المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. القاعدة الأولى: الدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده، كما صرحت بهذه السورة الكريمة. وفي القرآن الجمع بين هذين الأمرين في مواضع متعددة، كقوله: فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وغير ذلك من الآيات. وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيء كثير، كقوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبتتميم العبد لعبادة الله واستعانته به تكمل أموره الدينية والدنيوية. فعبادة الله أن يقوم العبد بتوحيد الله وعبوديته الظاهرة والباطنة، المالية والبدنية والمركبة منهما، المتعلقة بحقوق الله تعالى والمتعلقة بحقوق خلقه. ومن ذلك القيام بالمصالح الكلية النافعة للمسلمين في دينهم ودنياهم. ويكون هذا القيام مصحوبا بثلاثة أمور: قوة الجد والاجتهاد بحسب ما يستطيعه العبد، وقوة الاعتماد على الله في تيسير ذلك، الأمر الذي يحاوله العبد مع الثقة التامة بالله في تيسيره وكمال الإخلاص له، بحيث لا يكون الحامل له على ذلك غرض خسيس، ولا قصد مراءاة الناس وسمعتهم، ولا عصبية وطنية أو قومية أو جنسية، بل الحامل له على ذلك إرادة رضا الله وحصول ثوابه، ومن ثوابه ما يترتب عليه من المصالح النافعة. وبهذا المعنى الكلي العظيم يتضح لنا أن القيام بجميع الأسباب النافعة والقيام بما يتممها ويكملها هي من أعظم ما يدخل في هذه القاعدة، فإن القيام بها عبادة لله ووسيلة إلى عبادة الله. فكما يدخل في عبادة الله ما أعان عليها من السعي والمشي والركوب إلى العبادات، فيدخل فيها اكتساب الأموال من حلها للقيام بالزكوات وواجب النفقات، ولقيام الأعمال النافعة التي لا تقوم إلا بالأموال، ويدخل فيها أيضا تعلم الفنون والصناعات العصرية، والاختراعات التي فيها استعداد المسلمين لمقاومة أعدائهم وللسلامة من شرورهم، وذلك بحسب المستطاع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكل ما يستطيعه المسلمون من إعداد القوة العقلية والصناعية والسياسية والفنون العسكرية وما أشبه ذلك، فإنه يدخل في عبادة الله وفيما يعين عليها. فإن الجهاد الذي هو بذل الجهد في مقاومة الأعداء من أجل العبادات، فما يعين عليه فإنه منه. فبهذا يعلم أن المسلمين بالمعنى الحقيقي أكمل الخلق في فعل الأسباب النافعة، لأنهم يبدون فيها مقدورهم مستعينين بالله في حصولها وفي تكميلها وفيما لا يقدرون عليه منها وفي إنجاح أعمالهم وحصول مقاصدهم. فليس بعد هذا الكمال الذي حث عليه الدين الإسلامي كمال ولا فوقه مرتقى، حيث يموه الدعاة إلى الإلحاد أن الدين الإسلامي يثبط العاملين ويضعف نفوسهم، وهذا من المكابرة والتجري والكذب الصراح بمكان لا يخفى على من له أدنى مسكة عقل. فإذا تبين أن الدين الإسلامي الصحيح يحث على القيام بالأسباب النافعة ويبعث الهمم والعزائم بالاستعانة بالله عليها والثقة به في تكميلها ونجاحها، فكم في الكتاب والسنة من الأمر بفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ بجميع الأسباب النافعات. فاعلم أن هاهنا طريقين ذميمين منحرفين في الأسباب يبرأ الدين منهما كل البراءة. أحدهما مذهب الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على أفعاله، وأن حركاته الاختيارية حركات اضطرارية بمنزلة حركات الأشجار، وأن الأسباب لا تأثير لها في مسبباتها، وأن الله يخلق عندها لا بها، ويوجد الأشياء باقترانها عادة لا أنها طريق ووسيلة إلى مقاصدها. وهذا المذهب باطل شرعا وعقلا. أما شرعا فإن الكتاب والسنة مملوءان من ذكر إضافة الأعمال للعاملين خيرها وشرها، وأنهم هم الذين يفعلونها طوعا واختيارا لا قسرا واضطرارا، ومملوءان من ذكر أن الأسباب بها حصول مقاصدها، وهي الطريق الوحيد لسعادة الدنيا والآخرة، وأن الكسل عنها موجب للحرمان، والضعف فيها داع إلى الخسران، كما تقدم أن الشرع يحث عليها غاية الحث مع الاستعانة بالله عليها. وأما بطلان هذا القول عقلا، فلأنه من المعلوم بالضرورة أن أفعال العباد بل والحيوانات تقع باختيارهم وإرادتهم، وإن شاءوا أرادوا وفعلوا، وإن أرادوا تركوا، وأنه لولا أن العباد تقع أفعالهم طوع اختيارهم لما كان للأوامر الشرعية والعرفية فائدة، فكيف يؤمر ويوجه الخطاب إلى من لا قدرة له على أفعاله، وكيف يوجد النهي واللوم على من لا يقدر على ترك النواهي؟ فهذا معلوم فساده بالضرورة من الشرع وببداهة العقل. وأعظم منه بطلانا وأشد فسادا مذهب الطبائعيين في الأسباب، الذين يرون الأسباب جارية على مقتضى الطبيعة ونظام الكون، وأنها لا تعلق لها بقضاء الله وقدره، وأن الله لا يقدر على تغييرها ولا منعها ولا إعانتها. وأهل هذا المذهب معروفون بالخروج عن ديانات الرسل كلهم، لأن هذا القول الخبيث مبني على نفي الإيمان بالله ونفي ربوبيته، والرب في الحقيقة عند هؤلاء هي الطبيعة، فهي التي تتفاعل وتتطور وتحدث الأشياء كلها. فهؤلاء الملحدون لا يثبتون لله أفعالا، ولا يثبتون أنه يثيب الطائعين بالنعم والكرامات في الدنيا والآخرة، ولا يعاقب العاصين بالنقم في الدنيا والآخرة، وينفون معجزات الأنبياء الخارقة للعادة كلها وكرامات الأولياء، ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وهذا المذهب الذي هو أبطل المذاهب، الذي تنزه عنه اليهود والنصارى وكثير من المشركين، فضلا عن الدين الإسلامي، قد اغتر به بعض الكتاب العصريين، وأرادوا من سفاهتهم وجراءتهم العظيمة أن ينسبوه إلى دين الإسلام. ودين الإسلام وسائر الأديان بريئة من هذا القول الخبيث، فهو في شق، وأديان الرسل في شق آخر. الرسل والشرائع تثبت ربوبية الله وأفعاله وقضاءه وقدره، وانقياد العالم العلوي والسفلي لإرادة الله وقدرته، وهؤلاء ينكرون ذلك. والرسل والشرائع تثبت أن الأسباب والمسببات محل حكمة الله، وأن الله قد جعلها على نظام حكيم دال على كمال حكمة الله وانتظام أمر الدنيا والآخرة، وأنه لا يمكن أحد أن يغير سنن الله ولا يحولها. ومع هذا فإنها تابعة لمشيئة الله وإرادته، لا يستقل سبب منها إلا بإعانته، ولا يمنع بعض الأسباب ويغير بعض الأسباب ليري عباده أنه هو المتصرف المطلق. وقد أوقع الله الأخذات الخارقة بالمكذبين بالرسل، وأكرم أنبياءه وأولياءه بالنجاة في الدنيا والآخرة، فأهلك قوم نوح بالطوفان، ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وأعطى موسى من الآيات كالحية والعصا وفلق البحر ما فيه أكبر عبرة بأنه المتصرف المطلق، وجعل عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنه، وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم من الكرامات والخوارق الكونية ما لم يعط أحدا من الرسل، فانشق له القمر، وسلم عليه الشجر والحجر، ونبع الماء من بين أصابعه، استقى الخلق الكثير من الماء القليل، وأشبع الخلق العظيم من الطعام اليسير، وأبرأ الله بدعواته أمراضا كثيرة، وأنزل الله الغيث بدعوته في قضايا كثيرة، وعصمه الله من الناس، ونصره في مواطن كثيرة نصرا خارقا للعادة، ونصر الله أمته في مواطن كثيرة، وأكرم الله الرسل والأولياء في أمور خارقة للعادة. وهذه الأمور كلها مما ينكرها أهل هذا المذهب الخبيث، فعلم أنه مناف للإيمان بالرسل من كل وجه، وأن من زعم أنه يبقى مع صاحبه من الإيمان شيء فهو مغرور مكابر، وأما بطلانه عقلا وفطرة فإن العقلاء كلهم مطبقون على انقياد العالم العلوي والسفلي إلى إرادة الله وقدرته، ولم ينكر ذلك أحد إلا من جحد الله ولم يثبت وجوده. وهؤلاء علم أن عقولهم قد مرجت وأنكروا الأمور المحسوسة التي لا يزال الله يريها عباده في جميع الأوقات. ومن فروع هذا المذهب الإنكار بأن الله ينقذ المضطرين ويجيب دعوات الداعين ويغيث اللهفات ويكشف الكربات، وإنما هي عندهم الأسباب تتفاعل وتتغالب، فجحدوا ما علم بالضرورة من شرائع الأنبياء وما أقرت به الخليقة واعترفوا به وفطروا عليه، وبذلك حكموا لأنفسهم بمفارقة العقل والدين. ومن فروع ذلك إنكار قصة آدم وإهباطه إلى الأرض وخلق الله إياه وإيحائه إليه وجميع ما تحتوي قصته مع زوجه ومع إبليس، وإنكار أنه أول إنسان، وزعموا أن الإنسان في أول أمره مكث مدة طويلة لا يتكلم ولا يعبر عما في ضميره، ثم انتقل من ذلك الطور البهيمي إلى طور الإشارات دون التكلم باللغات، ثم مكث ما شاءت الطبيعة لا ما شاء الله، فتطور وصار يتكلم، فجحدوا ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، واتبعوا ما تخرصه المعطلون الملحدون الذين بنوا نظرياتهم على تخرصات لا تنبني على العلوم المعقولة ولا العلوم المحسوسة. ومن فروع هذا المذهب الخبيث أن هذا العالم لا يزال ولا يزال، وأن الله لا يغيره ولا ينقل العباد من هذه الدار إلى دار الجزاء، فأنكروا مقصود ما جاءت به الكتب السماوية والرسل الكرام وما دلت عليه الأدلة العقلية الصريحة التي لا تقبل ريبا ولا إشكالا، فإن الطبيعة خلق من خلق الله، فهو الذي خلقها وطبعها ودبرها وسخرها، فتبا لمن جعلها ربه وإلهه. وهو يشاهد في آيات الله في الآفاق وفي الأنفس أكبر الأدلة والبراهين على ربوبيته رب العالمين، وأن جميع الموجودات منقادة لإرادته مصرفة بقدرته. فبهذا التفصيل يتضح أن هذا القول الأخير ليس مذهبا لأحد من المعترفين بالأديان، وإنما هو مأخوذ عن زنادقة الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأن الله لا يقدر على شيء ولا يعلم شيئا من الجزئيات. ومذهب هؤلاء معروف أنهم لا يصدقون برسالة أحد من الرسل ولا يقرون بشيء من الكتب. وأما المذهب الذي حكيناه عن الجبرية فمع بطلانه فأهله أحسن بكثير كثير من أولئك، فإنهم ينتسبون إلى الدين ويعظمون الرسول، ولكنهم غلوا في القضاء والقدر فسلبوا العبد قدرته ضلالا منهم وجهلا مع إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكنهم سلطوا أعداء الرسل على المسلمين حيث نسبوا مذهبهم للدين والدين بريء منهم، فحمل عليهم الفلاسفة وسفهوا رأيهم في هذا وظنوا أنهم بذلك انتصروا على الدين، ولكن الدين الحقيقي يخطئ هؤلاء ويضللهم ويحث العباد على القيام بالأسباب النافعة في الدين والدنيا، ويحضهم على الاجتهاد فيها وعلى الاستعانة بالله وبحوله وقوته. وكذلك الدين الحقيقي والعقل الصحيح يخبر أن ضلال هؤلاء الفلاسفة المعطلين في الأسباب أفظع من ضلال الجبرية، حيث جعلوا الأسباب مستقلة منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأنكروا الأصول السابقة العظيمة لهذا الأصل القبيح.